حب ليك خلينا لاقي لو حاجة واحدة حنينة لو كلمة قولها حاول تبين لو حتى كتب انك حنين ولو مجاملة عشان بجد انا محتاجة لها لا يمكن تتنسي.